الله أكبر كبر يا شام، سقط النظام ورفت الأعلام، فر الجبان وزهردت أصواتنا، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام. حلب غناؤك هادر ومزلزل، ملء الوجوه الطالع البسام. يا شام غني للسلام بعزات، ولا الطغاة ودكت الأصنام. الله أكبر كبر يا شام، سقط النظام ورفت الأعلام، فر الجبال وزهردت أصواتنا، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام. أنا لن أعود إلى القيود وإنني يا أرض حر والأكف زحام. نبني ونصنع مجدنا بسواعد ملأ يجر خيولها الإقدام، ملأ يجر خيولها الإقدام. الله أكبر كبر يا شام، زهردت أصواتنا، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام. شكرا لكم يا زارعين ثمارها، وعلى التقدم للأمام إمام. هاتوا المعاول للبناء وحركوا همما يخط سطورها الإلهام، الله أكبر كبر يا شام، سقط النظام ورفت الأعلام، فر الجبان وزهردت أصواتنا، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام، فزنا وفاز بأرضنا الإسلام.